يقول: هل ثبت أن 27 من رجب هو ليلة الإسراء والمعراج؟ وهل لها فضل؟ لم يثبت متى أسرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت معناه لم يثبت فما في فضل. حادثة وقعت وذكرها الله عز وجل فيها آية من آيات الله، فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتفل بها، لأن المسلم ولا الصحابة لم يحتفلوا بها.